لاعتقاده، لأن الله قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم نشهد إنك لرسول الله لا في قولهم إنه رسول الله. هذا يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، وهذا باعتبار قول المنافق في غيره. أما باعتبار قوله في نفسه فهذا إذا قال عن نفسه أنه صالح رجل وقف فهذا يخالف الاعتقاد ويخالف الواقع إلا ظاهر. نعم. وأما الثالث فكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، هذا أيضا هو أن يقول الشيء ما ليس فيه لغبائه، فيقول مثلا عن أهل الكلام إنهم هم العقلاء وإنهم أهل العلم والحكمة، أما أهل السنة فهم أغبياء لأنهم يفورون النصوص ولا يعرفون أهمها، نقول هذا غبي. ولهذا عبر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية عبر بهذا الوصف فقال قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لأن هذا غبي. كذلك من يشاهد الصوفية وتصنعهم وعباداتهم فيقول إنهم أهل الصلاح وأهل الولاية، نقول أنت غبي لا تعرف حقيقتهم، فلا تحكم عليهم بالصلاح حتى تعرف الحقيقة، وإلا كنت غبيا. هذا كاذب فهل يعذر بكذبه؟ عجيب. نقول إن فرط في البحث فإنه لا يعذر، وإن كان هذا منتهى علمه فإنه يعذر لأنه جاهل. أما الأول وهو المتملق والثاني وهو المنافق فلا عذر له في ذلك. نعم. انت لوكي. كيف؟ مثل هناك ايش؟ هناك مثلا مرض تعدي ومثلا او امثال ها، يعني تقول هذا مرض فيه مرض معجز أخاف ثم لبانه، لا ما يصلح، لأن هذا ربما يقول نحن نشاهد شيخا رجل نشيط وصحيح ولا فيه إلا الآن، طيب زين ان لا يقرأ عليه طيب فقلت هذا عندهم مرض معدي، طيب يقول لك شيخنا اصح من شيخ النشيط ولا رأينا عليه عرف مرة، لكن دو شيء آخر. أنا أقول دو شيء آخر غير مسألة فيه مرض مرة. لا حتى هذا لا، لأنه إذا خرج ولم تفسد من الشرطة ما تبين الكلام كاسح.

لا يخدع الناس بالعلم. صحيح أنهم ربما يحبون الكرم لأن الكريم محبوب، ولكن هذا لا يؤدي إلى فتن الناس به من حيث الشر أو العلم الشر. هذا إذا كان معروفا يعرفه الناس ويحذرون منه. أما إذا كان لا يعرف الناس عنه إلا أنه رجل متكلم وعنده علم فهذا ربما يغتر به. ولكن لاحظ أنك إذا رددت تبرعه سيحصل في ذلك مضرة كثيرة، سينشر ما يستطيع من مساويك حتى تظن أن هذا أعواد أراك من مساويك. وأيضا يقولها انظروا إلى هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل الخير وأنهم يحبون خير الناس يرجون ما تبرعوا به لهؤلاء الأبدان أو لهذه الجهة الخيرية. فالإنسان لا يحرم على الشيء إلا إذا عرف أنه ليس له تأثير سيء. شيخ ولو اقتضى شيخ مجاملته لأن معلوم شيخ ما بتاخذ منه لا يعني تقول جزاك الله أحسن مني شكرا لا تقول إذا أخذت منه فقلت تقبل الله منا ومنك ووفقنا وإياك لما يحب ويرضى هذا طيب، ومعنى هذا مبتدئ له بالهداية من بدايته. ها؟ ايش؟ يعني قراءة ايش سبب؟ كيف؟ الانسان حتى لو جرى المطولات بدون ان يتامل ويقف سيستجيب، لكن هذا لا يكون الا لطالب العلم، اما الصغير ما ينفع ولا مشي به. نعم. لا متثبت ما دام اختلف اخوان العلمين لا بد ان تثبت. نعم ما اظن ان احد لا بينهم ابدا، لكن انت يا فؤاد ممن يعتبرون المحال لا ما هو يعني لا بد هم قد لا يتبين بسرعه صحيح اي يعتبر سرعه لكن ما دام ما تبين انتظر. لا الأصل فيه أنه نجاء مبتدأ، فإذا جاء الناس يقولون يتحدثون مبتدأ أقول ما أنت داخل عليهم ويتبين. قد يظن بعض الناس أن هذا بدعة وليس بدعة. الأمر 39 حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا. قال ابن أولا أن يكون عنده حسن سؤال حسن إلقاء، مثل أن يقول أحسن الله إليك ما نقول كذا، وإن لم يكن هذه العبارة فليكن قوله رقيقا بأدب. والثاني حسن الاستماع حسن الاستماع، أما تقول يا شيخ أحسن الله إليك ما تقول في كذا وكذا من تلتف إلى زميلك وهم يشتكون منهم مشكلة فيها يصلح هذا ولم يصلح ما يصلح ليش؟ ما استمعت لا بد أن تستمع. الثالث صحة الفهم للجواب، وهذه أيضا تقول ما بطلع تجد إذا سأل وكيل يستحي أن يقول ما فهمت ويقول خلق تمشي إما ما تقبل الشيخ مرة ثانية أو ما هو لازم. لست من المفروض من العلم إلا هذه المسألة، والذي ينبغي لطالب العلم أنه يقول ما كان لكن بأدب يعني. يكون بأثر. هذه ثلاثة أشياء: أولا حسن السؤال أي حسن إلقاء صيغة وكيفية، والثاني حسن الاستماع بحيث يفهم المجيب أنك تستمع إليه، والثالث صحة الفهم. صحة الفهم. طيب بعد هذا يجي بعض الناس يقول بعد ما يأخذ الجواب ويستمع يقول لكن قال الشيخ الثاني كذا وكذا في وسط الحلقة، هذا من الأدب ولا من سوء الأدب؟ هذا من سوء الأدب، لأن معنى هذا أنك لم تقتني بجوابه، ومعنى هذا إثارة البلبلة بين العلماء وأنه لا. لكن إن كان ولو يقول فإن قال قائل ثم يولد ما أجب الشيخ الثاني، لأن أحد لا يفهم أنه إذا قال إن قال قائل أنه أراد بذلك جواب شيخ آخر، ولهذا يقول لكن إن كنت لا تفعل فقل ما رأيك في الفتوى بكذا. وهذا أيضا ما هو حسن، أحسن منه أن تقول فإن قال قائل، لأنك إذا قلت ما رأيك في الفتوى بكذا وهي خلاف ما أتاك به فيعني أنك تريد أن تعارض إيش فتواه بفتوى آخر، لكن هي أحسن من قولك قال الشيخ الضريب كذا. فعندنا الآن ثلاث مرات، المرتبة الأولى أسوأها أن يقول قال الشيخ كذا بعد أن يجيبه يقول قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، ولا سيما إن كان الشيخ الفلاني أقبل عند الناس قولا من هذا الذي أجاب، لأن هذا تحكيم للمجيب تماما. نعم. الثاني أن يقول إيش ما تقول ما رأيك في الفتوى بكذا وكذا، لأن هذا يشعر بأن هذا السائل إيش قد استفتى وأفتي بخلاف ما أفتاه به هذا العالم. الثالث وهو أحسنها أن يقول إيش فإن قال قائل كذا وكذا، لأن هذا لا يفهم منه أحد أنه جواب مسؤول من قبل، بل هو إيراد إشكال على الطالب، وهذا خير ما يكون. طيب وأيضا حتى فإن قيل فإن قال قائل كذا وكذا ينبغي أن لا يكون عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة مشهورة، لأن إذا كان عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة التي أورد الإسلام في سورة الإشكال صار في التصريح بأن فلانا ايش قال مثلا لو سألوا عن وجوب الاكل وجوب الوضوء من لحم الابل قال يجب الوضوء من لحم الابل، لو قال فان قال قائل حديث جابر اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما نسيت من الارض، وكان مشهورا عند الناس ان هناك قولا بانه لا ينقض الوضوء اي لحم الابل، فهذا يعني ايش الاعتراض على جواب هذا الذي اجاب. وهذا ايضا ينبغي ملاحظته، اذا كنت تعرف ان هذا القول مشهور لا تريده ولا بصيغه الاستشهاد. نعم كمل الحفر يا شيخ. نعم انت الان بين يدي المعلم لست بين يدي الانسان المتمدد لك، لا تشابه بها، ربما يكون عنده من العلم أكثر مما عندك في أجاب أول. ولهذا قلنا تقول يعني كمال أدب أن تقول فإن قال قائل، وقيدت ذلك بما ذكرت أن لا يكون هذا القول مشهورا فيكون المراد بإراده إيش المعارضة. والحمد لله إذا كان عنده إشكال فليبحث معه مع شيخه في مكان آخر ويسمع المشكلة. انتهى الوقت يا حجاج. نكمل شرح الفقرة. نعم انتهى يقول.

ولكن حتى في خلوته ربما يورد الشيطان عليه هذه الإرادات. قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فعليك يا أخي بقبول الحق سواء مع مجادلة غيرك أو مع محاورة نفسك، متى تبين قل سمعنا وأطعنا. ولهذا تجد الصحابة يقبلون ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما أخبر به دون أن يوردوا عليه الاعتراضات أو أرأيت أرأيت. ولهذا جادل رجل عبد الله بن عمر وقال له: أرأيت؟ قال: اجعل أرأيت في اليمن، لأنه من أهل اليمن. فجادل فقال: اجعل أرأيت في اليمن. ولما سأله أهل العراق عن دم البعوضة وهل يجوز أن تقتل بعوضة أو كلمة نحو أو شيء نحو، قال: سبحان الله، أهل العراق يقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون يسألون عن دم البعوضة. هذا مجادلة لا شك. فالحاصل أنك المجادلة إذا كان المقصود بها إثبات الحق وإبطال الباطل فهي خير، وتعودها وتعلمها لا سيما في زمننا هذا، فإن زمننا هذا كثر فيه الجدال، كثر فيه المراء، حتى إن الشيء يكون ظاهرا في الكتاب والسنة ثم يولد عليه إشكالات إن لم يصرف الله الإنسان بقوة وبعقل ثاقب هزم. نعم. نفهم كثير من طلاب الشيخ هذه المماراة التي هي لإثبات الحق والتي ذكرتم أنها هي الواجبة يتحرج عنها ويقول من السلم يقول وأنا زعيم البيت في على الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. نعم. يترك هذا المراء. لكن من ترك المراء في دين الله فليس بمحق إطلاقا، لأن هذا هزيمة للحق. لكن إذا كان محقا أن اتخاذهم يصرعه شيء ما له علاقة بالدين. مثلا قال: أنا رأيت فلانا، رأيته في السوق، قال: هذا بدل ما رأيته فلان بالرياض، قال: رأيته ما رأيته، رأيته ما رأيته. هذه المجادلة. لو أنك محق أن شاء رأيته بالبلد متأكد 100% أنت ما حق ولا لا؟ أسألك يا جماعة ما حق؟ فلما رأيت صاحبه ألزم إلا أنه موجود في الرياض تركت. هذا مراد الحديث. أما من ترك المجادلة في نصرة الحق فليس من حق إطلاقا فلا يدخل في الحديث. نعم عبد الوهاب. يكثرون القراءة في كتاب المحلى بحجة التمرن على المناظرة. إيش؟ كتاب التحزم المحلى يا شيخ. نعم. وحينما توصفهم هذا سابق لأوانه يقولون هذا يعني يريد التمرن على المناظرة، فهل هذا صحيح يا شيخ؟ لماذا؟ والله مناظرة ابن حزم رحمه الله مناظرة صعبة، يشدد على خصم مرة، أحيانا يسب وأحيانا وهو يكتب يقول كف وين صعب ما بلغني. نعم. فهو رحمه الله كان شديدا جدا، وأخشى أن يكون طالب العلم الصغير إذا تعود مثل ما كان عليها ابن حزم رحمه الله أخشى عليه من المماراة. فلو أنه سلك مسلكا سهلا كان أحسن. وإذا كبر إن شاء الله وعرف كيف يخصم ابن حزم فليطالب في كتابه. أنا أنصح أن لا يطالب فيه. لا، أنا قلت لك قبل قليل تمرن على المجادلة لإثبات الحق هذا أمر لا بد منه. كثير من الناس عنده علم واسع لكن عند المجادلة ما يقدر يتحرك. نعم.